بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أكرمنا الله عز وجل أمة الإسلام بجملة من الشرائع في كل ما يخص المسلم في حياته وبعد مماته من صلاح دينه ودنياه. أكرمنا الله تعالى بجملة من التشريعات، بعضها أحسن من بعض، وبعضها أتم من بعض، وكلها خير ونعمة والحمد لله. فمن ذلك ما أنعم الله به على أمة الإسلام من نظام اجتماعي متكامل مترابط، يبدأ أولا باستقرار البيت والأسرة التي تستقر بها المجتمعات والأمم. أمة الإسلام تتنعم وتتقلب في ذلك النعيم التشريعي الذي ما أكرم الله به أمة غير هذه الأمة، وما أنعم على أمة بمثله نعمة الإسلام. نعمة الإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نظام اجتماعي تحسدكم عليه الأمم، تحسدكم عليه الأمم، فهم يحسدونكم على العفة ولا عفة عندهم، هم يحسدونكم على الزواج ولا زواج عندهم، هم يحسدونكم على الاستقرار ولا استقرار عندهم، هم يحسدونكم على الأمن ولا أمن عندهم. يحسدون أمة الإسلام على ما هي فيه من فقر وضنك وضيق عيش ومشاكل لا تكاد توجد في كثير من بلاد الدنيا، إلا أنه ما زال الإسلام فيها فهي بخير. فبلاد المسلمين مع أنها على الجملة أفقر البلاد وعلى الجملة أكثر البلاد تخلفا وعلى الجملة أبعد البلاد عن طرق الحضارة والمدنية والتقدم التي سلكها الشرق والغرب، مع ذلك كله إلا أنها والحمد لله أكثر بلاد الدنيا استقرارا وأمنا، أكثر بلاد الدنيا راحة في مجتمعاتها وفي بيوتها. ولو تأملتم ما يعيشه المسلمون من راحة واستقرار في بيوتهم وفيما أنعم الله عز وجل عليهم في مجتمعاتهم من تلك النعم، لو تأملنا ذلك وقارنا، وأوجه المقارنة كثيرة، أوجه المقارنة لو أردنا أن نقارن بين ما عليه المسلمون في استقرار المجتمعات واستقرار الأسر، لو قارنا ذلك بما عليه هؤلاء، أترك لكم أن تقارنوا ذلك بما تسمعون وبما تشاهدون وبما تعلمون من أحوال الكفر وأهله. والكفر ظلمات بعضها فوق بعض وضلالات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نحن أمة الإسلام نترغد في ذلك النعيم، أكرمنا الله به وجعل لنا شرائع ومناسك وجعل لنا آدابا نتأدب بها في تعاملاتنا وفي شؤوننا كلها. من أعظم تلك الشعائر والشرائع شريعة الزواج، من أعظم تلك المنن منة الزواج التي من الله بها على أمة الإسلام، ومن قبلها أكرم الرسل، قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتلك نعمة لا يعرفها العلوج ولا يعرفها حيوانات البشر. فالرجل له 100 صديقة والمرأة لها 1000 صديق، وكذلك لا يعرفون راحة البال ولا طمأنينة النفس ولا استقرار البيوت، فهم فقدوا ما عندهم من الغيرة، وفقدوا ما عندهم من النخوة، وفقدوا ما عندهم من مواصفات الإنسان المجرد، فقدوا ذلك وقد انتكست فطرهم بالكفر. وما أعظم الكفر حين تنتكس به الفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكرمنا الله بذلك الزواج تستقر به أمور المسلمين. وعلى ما قلت لكم من فقر المسلمين وما هم فيه من ظروف تعلمها الدنيا كلها في أكثر بلاد المسلمين، إلا أننا والحمد لله نجدهم أكثر الناس استقرارا وأكثر المجتمعات راحة وأنسا بما عندهم من تلك الشرائع الطيبة التي هي من عند الله عز وجل. أمة المسلمين على ما أكرمها الله من ذلك لا تشكر النعمة، لا يشكر كثير من الناس تلك النعمة، ولا يشعرون بتلك المنة العظيمة التي امتن الله بها عليهم. الزواج وما فيه من السكن والأنس، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه نعمة ومنة من آيات الله عز وجل، منة امتن بها علينا نحن معاشر المسلمين. ذلك الزواج الذي به يستقر الإنسان ويستقر المجتمع، وتنبت نابتة الخير من نسل ينسلون من صلب رجل ومن رحم امرأة، تتكاثر بهما أمة الإسلام لتقوم بدورها ومكانتها الرائدة التي كلفها الله عز وجل بها. هذه النعمة وتلك المنة الزواج وما يليه، وما هو إلا حقوق وواجبات، وذلك ما نريد أن نتحدث إليكم عنه. فليس الزواج في الإسلام معاشر المسلمين مجرد ارتباط رجل بامرأة يقضي فيها وطره وتقضي به وطرها، لكنه حقوق وواجبات، لكل منهما حق وعلى كل منهما واجب. وما أحوجنا إلى أن نراجع أنفسنا ونراجع بيوتنا ونراجع أهلنا في ذلك، ونقف على ما كلفنا الله تعالى وأمرنا به. ما أحوجنا إلى أن نعلم الزواج ليس مجرد قضاء شهوة ولا وطن. نعم هو كذلك، ونعم هو يقضي حاجة الإنسان وحاجة الرجل وحاجة المرأة، إلا أن الله تعالى جعله أنثى وجعلها بيوتا تقوم على طاعة الله عز وجل، وما قام على طاعة الله لا يمكن أن يزول ولا أن يسقط أبدا. ما قام على مراعاة حق الله قبل حقوق البشر فهذا أمر كأمور المسلم كلها في حياته قائمة على التكليفات الشرعية. فهذا الزواج وأكثر ما فيه تكليفات شرعية، تكليفات شرعية ليست فقط حقوق امرأة ضعيفة مسكينة في بيت، ولا حقوق أولاد على أبيهم، إنما هو حق الله تعالى قبل حقهم، حق الله عز وجل أولا ثم حقوقهم بعد ذلك حقوق الخلق. إذا فمراعاة آدابه وأحكامه لا تنبع من مجرد احتياج الإنسان إلى الزواج فيتزوج امرأة يراعي حقوقها الأدبية وحقوقها الاجتماعية، هو مع ذلك وقبل ذلك مراعاة حق الله الذي أوجبه على المسلم في أن يحسن معاشرة كل من يعاشره، خاصة إذا كانت امرأة ضعيفة مسكينة أسيرة عنده في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات استحللتم فروجهن بكلمة الله. وجب عليكم أن تحسنوا إليهم بما أسرتموهم في بيوتكم، فهن عندكم أسيرات. للمرأة على زوجها جملة من الحقوق هي حقوق الشرع. لو قصر الرجل أو فرط في أداء هذه الحقوق فرق القاضي بينه وبينها، إن لم يكن بينهما من الفسحة ما يربط بينهما ويعيدهما مرة أخرى. فالشرع يفرق بين الرجل والمرأة إن امتنع الرجل عن أداء حقوق المرأة سواء كانت مادية أو معنوية، فمن أول هذه الحقوق التي أكرم الله بها المرأة وأين الذين ينادون بتحرير المرأة من تلك الشعائر والشرائح، وهم يتمنون، والله هم يتمنون، ونساء المشركات يتمنين، تتمنى الواحدة منهن ما فيه أقل امرأة من المسلمين، تتمنى من راحة البال والأنس ما فيه أقل امرأة من نساء المسلمين، لأنهم لا يعرفون ذلك ولا يذوقون طعم الراحة ولا طعم اللذة ولا طعم الحياة، انتحار وابتلاءات ومصائب وفتن يعيشون فيها. المرأة لمئة رجل، بل المرأة لكل رجال سلعة، لكل رجل سلعة تباع وتشترى، يعرفون ذلك وأدركوا ذلك، وها هم اليوم ينادون في بلاد الكفر أن ترجع المرأة إلى بيتها وأن تقر في بيتها وأن تتزوج وتلد لزوجها وتراعي أبناءها، ونحن هنا في بلادنا بلاد المسلمين ننادي بعكس ما ينادون به، فهم الذين جربوا مئات السنين القرون الطويلة وينادون اليوم برجوع المرأة إلى بيتها وإلى زوجها، نحن الآن ننادي بأن تخرج المرأة من بيتها ومن عند طاعة زوجها وأن تقلدهم فيما فشلوا فيه وأن تقلدهم فيما سقطوا فيه وأدركوا سقوطهم وأدركوا ترديهم. ها نحن ننادي بما جربوا وسقطوا فيه ونحن نرى فشلهم، لكن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمة الإسلام هذه النعمة التي أكرمنا الله بها حقوق تراعى. أول هذه الحقوق للمرأة على زوجها إذا أراد أن يتزوجها أن يعطيها مهرا، أن يعطيها مهرا وصداقا كما أمر الله، وآتي النساء صدقاتهن نحلة، فهو حق للمرأة، حق للمرأة به يستحل ما حرمه الله عز وجل منها. هذا المهر حق واجب، وهو من أحسن شعائر الإسلام وشرائعه التي أمر الله تبارك وتعالى بها، كما قال الفقهاء إنما هو بيان لحرمة المحل الذي يأتيه الرجل. ليس معنى ذلك أنه ثمن لبضع المرأة أو أنه ثمن للمرأة أن يأتيها الرجل وأن يقضي بها شهوته، لا، بل هو تكريم لها وهدية الزواج التي أهداها الإسلام للمرأة، ذلك المهر جعله الله عز وجل يسرا، جعله الله عز وجل يسرا على قدر ما يستطيع الإنسان وما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا على قدر ما تتسع له إرادة الإنسان وقدرته. إذا يقدر على مهر يعطيه للمرأة نحلة منه وهبة وهدية منه، وهو في نفس الوقت حق لها على الرجل. هذا الذي أمرنا الله به، ما أمرنا أن نتكلف ما لا نجده وأن نشق على أنفسنا فيما لا نجد، وأن تتحكم فينا عادات وتقاليد ورثناها كابرا عن كابر، تمنع الشباب من تلك السنة العظيمة، سنة الزواج التي أمر الله تعالى بها، قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالزواج غنية من الفقر، الزواج غنى من الفقر، من كان فقيرا وطلب العفة بصدق وتزوج أغناه الله عز وجل. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أمر الله بالزواج ووعد عليه بالغنى، فمن استجاب لله فيما أمر أنجز له ما وعد. فأين من ذلك ما وصل إليه المسلمون خاصة في هذه المجتمعات من التغالي في المهور التي أصبحت تقسم ظهور الشباب، فالزواج أصبح عقبة كؤود عند الشباب، لا يجسرون ولا يجرؤون على أن يفكروا فيه، لا يجسرون ولا يجرؤون على ذلك. الناس يتزوجون ليستريحوا من عناء العزوبة ومن مشقتها ومن متاعبها، ليستريحوا من ذلك، وشبابكم يتزوج ليحمل الآلاف المؤلفة على كتفيه من الديون لخلق الله والعوز والحاجة لخلق الله. هذا أمر الله تعالى الذي أمرنا به، يتزوج الإنسان ليستريح لا ليتعب، ويحمل كتفه بالديون والقروض التي يقترضها من الشرق والغرب والبنوك والأصدقاء ونحو ذلك. ما جعل الله عز وجل الزواج لنعذب أنفسنا به يا عباد الله، فخففوا على أنفسكم وخففوا على شبابكم، واعلموا أن هذا حق سيسألكم الله عز وجل، واعلموا أن مؤشر انحطاط المجتمعات وفسادها، مؤشر ذلك أن يقل الزواج وأن يعسر الزواج، هذا باب خطير من أبواب الشر انفتح، إن فتحناه انتشر الانحلال وانتشر الفسوق وانتشرت الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليحرص المسلمون على ذلك وليتنازل. أين الذي في بيته عدة بنات قد فقن العشرينات بل أكثر من ذلك؟ أين هو؟ هل يرضى لنفسه؟ هل يرضى لنفسه تقر عنه ويفرح إذا رأى بناته عنده في بيته لم يتزوجن؟ هذا يقر عنه؟ هذا يرعش نفسه؟ أبدا أبدا، هو يعيش في تعب ما زلنا في بيته. فلماذا يتشدد في ذلك؟ مخافة كلام الناس، مخافة كلام الناس. كم يتكلم الناس؟ يتكلم الناس شهرا ثم يسكتون، يتكلمون شهرين ثلاثة شهور هم سيسكتون. بل إن الناس يحسدون هذا على ما أنعم الله به عليه من قوة القلب وجرأته أن فعل هذا، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. هم في داخل نفوسهم يحترمون صنيعه، يحترمون فعله وجرأته على كسر تلك القيود، وتمنون لو أن عندهم من الجرأة ما يفعلون به هذا الفعل ويصنعون به هذا الصنيع، يتمنون ذلك في قرارة نفوسهم. وإن تكلموا بألسنتهم هذا فعل كذا وهذا قصر في حق ابنته، هذا ما سوى وهذا كذا وهذا كذا، لكنهم داخل أنفسهم يعلمون حقا أنه الحق، ويعلمون حقا أنه فعل ما ينبغي أن يفعل. فيا مسلمون، حق المرأة نعم مهرها تعطى إياه، لكن ليس للرجل أن يتشدد في ذلك، ولا للناس أن يراعوا قيودا وعادات ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ولن نطيل الكلام في ذلك، فقد تكلمنا فيه مرة سابقة، وربما نتكلم فيه مرات لاحقة. وننتقل إلى حق آخر من حقوق المرأة، هو النفقة. النفقة، وللمرأة على زوجها حق النفقة، أن ينفق عليها مما يسر الله عز وجل، مما يسر الله عز وجل به، لينفق ذو سعة من سعته، ينفق ذو سعة من سعته على قدر ما ييسر الله تعالى له، وعلى قدر ما يكون عنده من النفقة عليها في كل أمرها، من كسوة وطعام وشراب وخادمة أو نحو ذلك، أو خادم إن كانت إن كان مثلها يؤتى له بخادم، أو إن كان في سعة الرجل أن يفعل ذلك على قدر استطاعته وعلى قدر إمكانه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولا يجب للإنسان ولا للشاب أن يتكلف ما يشق عليه ولا ما يشق على نفسه. فإن أراد أن يتزوج قال لهم والله هذه إمكاناتي وهذه هذا ما يسر الله عز وجل، فإن شئتم أن تزوجوني وإلا فسيجعل الله له بعد عسر يسرا، وسيبدله الله عز وجل خيرا من هؤلاء الذين رفضونه الذين رفضوه. فينبغي للرجال والنساء أن يعقلوا ذلك وأن يعوه، ويعلموا أن النفقة على قدر ما يتسع قدرة الإنسان له، كما قال الله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلا يكلف الله تعالى إلا نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. وحق النفقة على المرأة واجب، لا يجوز للرجل أن يقدر فيه على امرأته، لا يجوز للرجل إذا كان موسرا أن يقدر على امرأته أو أن يمنعها أو أن يبخل عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدراهم، درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم فعلت كذا، ودرهم فعلت به كذا، ودرهم أطعمت به امرأتك أو وضعته في فيه امرأتك خيرها درهم أنفقته على أهلك. خير الدراهم ينفقها الإنسان درهم ينفقها الرجل على أهل بيته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته له بها أجر عند الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان إذا كان الله قد يسر عليه أن يضيق ولا أن يحرج على أهل بيته، بل يبسط عليهم من الرزق ما أفاء الله به عليه دون تبذير ودون سرف ودون مخيلة ودون نظر إلى نظر الناس وعيون الناس، وإنما يفعل ذلك نفقة على امرأته يبتغي بها الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى، هو حق للمرأة على الرجل ينبغي أن يعطيه الرجل من نفسه لها. كذلك من الحقوق المادية للرجل للمرأة على الرجل حق المسكن، حق حق المسكن ولا بد من ذلك، فإن الله تعالى قال في حق المطلقات المعتدات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فحق المرأة التي مع الرجل أولى بذلك في السكن، المرأة لها حق السكن على الرجل أن ييسر لها سكنا، لكن ما السكن الذي ييسره لها؟ ييسر تشترط قصرا، تشتري كذا وكذا من القصور والفلل؟ لا أبدا، وإنما السكن الذي يؤويها ويؤوي أولادها وزوجها معها، هذا هو الواجب على الرجل، أن ييسر لها سكنا يؤويها ويؤويه معها، ويكفي لسكنهم، ولا ينبغي أن يحرج الناس ولا أن يضيق الناس على أنفسهم في ذلك، فيشترط بيت كذا سواء كان ملك أو غيره، وإنما يكفي السكن حتى ولو كان بيتا مؤجرا، يكفي للإنسان ما دام يسعه ويقضي حاجة السكن التي أمر الإسلام بها وكلف الرجل بقضائها للمرأة. ما يتشدد فيه الناس اليوم من أمور المهر ومن أمور النفقة واشتراط السيارات ونحو ذلك والمسكن والفلل وما يشترطونه من ذلك من الشروط العظيمة، يضيقون به على الشباب ويحرجون به على أنفسهم، ويضيقون بابا واسعا فتحه الله عز وجل ووسعه لعفة شباب المسلمين ولعفة بناتهم. اعلموا يا عباد الله رحمكم الله أنكم بذلك تشاركون في هذا الفساد الذي تجدونه حولكم، تشاركون بتضييق أبواب الزواج في هذه الفتن. فكل من ضيق ومن حرج بابا وضيق بابا على المسلمين في الزواج ونفقاته فهو مشارك فيما يترتب على ذلك من الإثم، لا شك عندنا في ذلك. فالناس يتشاركون في الإثم على قدر ما يشاركون فيه. هذه الحقوق المادية التي أمر الإسلام الرجل أن يعطيها للمرأة حقوق مادية، وهذه هينة يسيرة، فأعظم منها حقوق المرأة الأدبية النفسية، الحقوق المعنوية ليست المادية، والتي تستقر بها البيوت. وربما طاقت المرأة أن تعيش مع الرجل على فقره وضيق مسكنه وحاجته وعوزه، تستطيع وتقدر على أن تعيش مع الرجل على كل تلك المواصفات وفي كل تلك الظروف، إلا أنها لا تحتمل أبدا أن تعيش مع رجل سيء الخلق أو رجل يسيء إليها أو رجل لا يحسن معاشرتها ويحسن التخلق معها. فالحقوق المعنوية والحقوق الأدبية أعظم عند الله عز وجل من تلك الدراهم والدنانير التي يبذلها الإنسان وهي على أكثر الناس سهلة هينة. فحقوق المرأة المعنوية من حسن المعاشرة وحسن الخلق معها حق عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه الرجال، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن صفة المرأة في بيت الرجل أنها أسيرة تحت يده، أسيرة تملكها أنت، تملك التصرف فيها أنت، فينبغي أن ترفق بهذه الأسيرة الضعيفة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، أحرج عليكم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يحرج النبي صلى الله عليه وسلم ويوصينا: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فهما الضعيفان يجب الإحسان إليهما والبر إليهما. فمن أول تلك الحقوق معاشر المسلمين التي تجب للمرأة على زوجها أن يقيها النار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأن يؤدبها بأدب الشرع الذي يعصمها به من النار، كما عصمها من الفقر والجوع بأن أطعمها وأنفق عليها. ينبغي وأجدر به أن يقيها لفح النار وحر النار وعذاب النار، سلمنا الله وإياكم من النار وهولها. هذا الحق الأول، أن ينصحها ويعظها ويؤدبها، إن كانت لا تصلي أدبها حتى تصلي، ولا بد له من ذلك، فلا يجوز له أن يبقى معها وهي على تلك الحال. إن كانت متبرجة تفعل شيئا من المنكرات ينبغي أن ينكر عليها وأن يؤدبها وأن يصبر على ذلك، وأن يعلم أن هذه أول مسؤولية له في الدنيا، أول مسؤولية بعد مسؤولية نفسه مسؤولية امرأته وأولاده، أن يتفقد أحوالهم في طاعة الله عز وجل ويوصيهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كذلك أمر الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأخبر الله عن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فإذا كنت تراعي حق امرأتك في طعامها وشرابها ومركبها وخادمها ونفسها ولبسها وأهلها، فأولى بك أن تراعي حقها في أن تدخلها جنة الله عز وجل وتقيها من عذاب الله وتقيها من النار. يا عباد الله، أدركوا حرمة مال الله في بيوتكم، أدركوا حرمة مال الله في بيوتكم من الأمر والنهي. فهذه البيوت مسؤوليتكم أنتم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، لا يجوز له أن يترك أهله لهم الحبل على الغاربة وعلى الغارب وهو يعرف أنهم يفعلون شيئا من المعاصي والمنكرات، مسؤوليته سيسأل عنها أولا. فالمرأة إذا دخلت النار أدخلت معها زوجها وأخيها وابنها، لأنهم لم يأمروها ولم ينهوها ولم يحرجوا عليها معصية الله عز وجل. تلك يا عباد الله من الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، السلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني في الله، تلك الحقوق التي أوجبها الله تعالى على الرجل لامرأته حفظا لها من النار وحفظا لها من الفقر قبل ذلك ومن الحاجة في الدنيا. فكلف الرجل أن يؤدب امرأته وأن يهذبها وأن يقيها عذاب الله عز وجل. وذلك من حقوق المرأة على زوجها أن يقيها النار وأن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. كذلك من حقوق المرأة على زوجها أن يغار عليها وأن يصونها فإن الجنة لا يدخلها ديوس، والديوس الذي يقر الخبث في أهله أو يقر الخبث في أهله، يعلم من أهله الحرام ولا يغار عليهم ولا يغار على عرضه ولا يغار على ما يحدث وما يحدثه أهله وهو يعلم أنهم يفعلون الحرام. هذا ديوس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من حق المرأة عليك أن تغار عليها وأن تصونها، فهي مأمورة بأن لا تدخل بيتك من لا تأذن في الدخول له، سواء كان قريبا أم بعيدا. لا يجوز لها أن تدخل بيت الرجل إنسانا يكره أن يدخل البيت حتى ولو كان قريبا. أما إن كان أجنبيا عنها، أما إن كان ليس من المحارم، فلا يجوز لها أن تدخله البيت سواء أمرها الرجل أم لم يأمرها، أجاز أم لم يجز، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من حق المرأة على الرجل حفظا لها وصونا لها أن لا يدخل عليها غير محرم منها، أن لا يدخل عليها البيت غير محرم منها، فيصونها عن نظر الأجانب وعن رؤية الأجانب وعن مخالطة الأجانب، يصونها في ذلك ولا يدخل عليها الأجانب سواء كانوا أقارب أم أباعد، سواء كانوا عمال أو خدم أو نحو ذلك. لا يجوز للرجل أن يدخل على أهله ولا على امرأته من لا يجوز لهم أن يطلعوا عليها من محارمها، لا يجوز ذلك أبدا بحال من الأحوال. إن كان خادم فلا يدخل إليها ويكون في موضع ومحل بعيد عن مكان النساء، لا يدخل، يقضي حاجاتهم من بعيد. أما وكذلك لا ينبغي له أبدا أن يتركها هكذا نهبة لمن لا يتقون الله عز وجل ولا يخافون الله عز وجل. هذا من حق المرأة على الرجل، أن يصونها الرجل وأن يغار عليها ولا يتركها، لا لسائق ولا لنحوه، وأولى بالرجل ثم أولى. وهو من حسن المعاشرة وحسن التخلق أن يعين أهل بيته في قضاء حاجاتهم. كثير من الناس يستحي أن يخرج مع امرأته يقود بها السيارة ليذهب إلى السوق يقضون حاجاتهم، يستحي من ذلك، كيف يذهب مع النساء وفي الأسواق؟ وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ما كان يستحي صلى الله عليه وسلم أن يحسن معاشرة نسائه ومعاملة نسائه، وهو من التودد للنساء يخرج يذهب الرجل بامرأته ويقضي معها حاجاتها في إذا كان حاجة من شراء أو نحوه. لماذا يتركها للسائق؟ لماذا يستحي ويتركها هكذا نهبة للناظرين قد تكون المرأة مؤدبة ومهذبة ومخلقة وبنتنا الطيبين وكذا ومن بيت طيب، نعم لا نشك في ذلك، لكنها ضعيفة في نفسها. والرجل قد يضعف أمام نفسه وأمام شهوته، فكيف بالمرأة الضعيفة التي يجري الشيطان منها جميعا مجرى الدم من العروق، وهو يجري منها أكثر ما يجري. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن النساء حبائل الشيطان، إذا أراد الشيطان أن يفسد بهن كان الأمر يسيرا وسهلا وهينا عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يترك أهله هكذا، بل إذا خرج يخرج يخرجهن معه ويذهب بهن معه في الأسواق ونحو ذلك، ولا يستحي من ذلك. أي حياء في ذلك وهي امرأته، وأولى الناس به، أولى الناس به، وأولى الناس بأن يحسن إليها وأن يبرها، لا حياء في ذلك يا إخواني. وأولى بالإنسان أن يستحي من أن يخرج مع امرأته أو نسائه رجلا أجنبيا، أولى به أن يستحي من ذلك مما يستحي من أن يخرج هو مع أهل بيته. هذا من حق المرأة، من حق المرأة على الرجل. كذلك من حق المرأة على الرجل أن لا يتركها تخرج إلى الأسواق وتخالط الرجال والعلوج. لا يجوز له أن يأذن لها لتخرج هكذا. كان علي رضي الله عنه يقول: بلغني أن نساءكم يخرجن يخالطن العلوج في الأسواق، يخالطن العلوج الأعاجم والكفار في الأسواق. ألا تستحون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخالط الرجال؟ يقول ذلك علي رضي الله عنه. هكذا لا ينبغي للإنسان أن يترك نساء وكذا، بل يغار على عرضه ويصون عرضه ويعلم أن هذا هو أفضل شيء عنده، أهم شيء عنده. والمسلمون كثيرا ما عظموا الأعراض، بل إن العرض أصلا بدون الإسلام وقبل الإسلام كان أمر العرض عندهم أمرا عظيما خطيرا لا ينبغي للإنسان أن يتركه. نعم نحن لا نشكك في حسن أدب المسلمات وفي حسن أخلاقهن وفي حسن أدبهم في بيوتهم ونحو ذلك، لكن إذا كان الرجل نفسه يضعف أمام ذلك فما بالك بالمرأة التي هي ضعيفة في الأصل، ما بالك بالمرأة التي هي ضعيفة. كذلك يا عباد الله، من حق المرأة على الرجل ألا يعنتها، ألا يصيبها بعنت فيغيب عنها الشهور الطويلة ويتركها امرأة تحتاج إلى من يؤنسها أو من يعاشرها. لا يجوز له أن يغيب عنها تلك الغيبة التي توقعها في العنت والفتنة، لا يجوز ذلك ما دام قادرا على أن لا يفعل. أما إن كان الإنسان مضطرا لحاجة أو نحو ذلك أن يغيب على أهله، فهذا ما كلف الله عز وجل نفسا فيه إلا وسعها. أما أن يخرج في سفرات أو رحلات كما تكلمنا في المرة السابقة ويترك أهل بيته في البيت فيؤدي ذلك إلى العنت، أو يتركها وهو في البلد قائم مقيم فيها، يتركها ويجلس طوال النهار في المجالس مع الرجاجيل ونحوها ويترك ويأتي إلى بيته لينام، ما حظ امرأته منه ذلك؟ ما حظ امرأته منه أن يأتي لينام في في في مكانه أو في سريره؟ وربما بعض النساء لا ينام مع امرأته بل ينام في غرفة وهي في غرفة. ليس هذا من حسن المعاشرة. ينبغي للرجل ألا يدفعها إلى العنت وإلى الفتنة، فهي امرأة ضعيفة تحتاج إلى حظها وتحتاج إلى حقها من زوجها الذي جعله الله عز وجل للنساء على الرجال. كذلك من حق المرأة على الرجل عباد الله أن لا يعنتها وألا يدخل عليها الفتنة بأسباب الفتنة، من مجلات خليعة يأذن في أن تدخل بيته أو أفلام فيديو أو حتى برامج التلفزيون الخليعة، لا يجوز له أن يسمح لنسائه بأن يروا ذلك، لا يجوز. وينبغي أن يكون مطلعا على ما يحدث في بيته، لأنها مرأة ضعيفة والشيطان يجري منها مجرى الدم من العروق، فلا ينبغي أن يعنتها ولا أن يوقعها في أسباب الشر والفتنة بأن يأذن بأن يفعل هذا في بيته وأن ترى امرأته من ذلك ما لا يحل وما لا يجوز لها. كذلك من حق المرأة على الرجل عباد الله أن لا يتخونها، أن لا يتخونها، بل ينبغي له أن يحسن الأمانة فيها وأن يحسن الثقة فيها في موضع الثقة، وأن لا يتخونها إلا في مواضع الريبة. فلأجل ذلك حرج النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن طروق النساء ليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا في حديث معناه إذا غاب أحدكم عن أهله غيبة طويلة ف فلا يطرقن أهله ليلا حتى يؤذنهم حتى يعلمهم أنه قادم أو آت. فربما وجد عند امرأته ما يكره، ما يكره من أي شيء حتى من منظرها أو من شكلها أو نحو ذلك، فينبغي أن يتخونها. ولكن تقوم البيوت على الأمان، وتقوم البيوت على الأنس، وتقوم البيوت على الثقة فيما عند كل منهم في أهله. كذلك يا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يحافظ على أهله، أن لا يخونهم كما ذكرنا، وأن يثق فيهم ويحسن الثقة إذا رباهم، ومع تربيته لهم وتأديبه لهم بأدب الشرع، تأديبه لهم بأدب الشرع الذي أمر الله تبارك وتعالى به. كذلك من حق المرأة على الرجل، من حق المرأة على الرجل أن يحسن معاشرتها، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعز الله تبارك وتعالى الناس عزاء عظيما في من لا يجد من امرأته كلما تطمع إليه نفسه، في من لا يشعر أن امرأته قد أغنته في كل نفسه، عزاهم الله عز وجل. قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى وإن شعر الإنسان بأنه قد خيب أو أنه قد خاب في اختيار زوجته، وأن فيها مما من الأخلاق والصفات ما كان لا يرضاه، إن شعر بذلك ينبغي أن يسلي نفسه بهذه الآية، ينبغي أن يسلي نفسه بهذه الآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى لطيف ظريف، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، إن كرهت منها خلق من الأخلاق رضيت منها غيره. فلا ينبغي أن ترجو الكمال في أهل بيتك ولا في امرأتك. وأين أنت من الكمال؟ من منا الكامل؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ولئن صحبت بني الزمان وجدت أكثرهم سقط. فمن منا الكامل كي يطلب من امرأته أن تكون كاملة وهي امرأة ضعيفة خلقت من ضلع أعوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج الضلع أعلى، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته. ينبغي للإنسان أن يرفق وهي امرأة ضعيفة، يحسن معاشرتها ويحسن الأدب معها، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، إن كرهها عاملها بالمعروف، يرجو ما عند الله عز وجل: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل جاء ليطلق امرأته، فقال: لما تطلقها؟ قال: لا أحبها. قال له عمر رضي الله عنه: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الإكرام والتذمم؟ أين ذمتها؟ أين حقها الذي يجب عليك أن تراعيه فيها؟ حسن المعاشرة، معاشرة الرجل امرأة بحسن الخلق، أن يكلمها بأحب الكلام إليها وأحسن الكلام عندها، وأن يطيب خاطرها، وأن يتحبب إليها بما يعلم أنها تحب من نفسه. فلا بأس بأن يشاورها في أمر من الأمور إن كانت تحب ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية أن يذهب أن يخرج إلى الناس فينحر ويتحلل. وكانت المشورة من أم سلمة رضي الله عنها: لا بأس بالرجل كذلك أن يتحبب إلى امرأته بما تحب من الكلام أو الألفاظ أو الأسماء أو نحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر نسائه رضي الله عنهن، فكان يداعب عائشة أكثر المداعبة ويقول لها: يا حميراء، يصفها صلى الله عليه وسلم بوصف قد يأنف أحدنا من أن يصف امرأته بهذا الوصف. كان يداعبها صلى الله عليه وسلم ويسابقها كما تروي وتحكي هي: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فسبقته، وكان ذلك قبل أن يأخذني اللحم، ثم سابقني فسبقني، فقال لي: يا عائشة، هذه بتلك المرة، بتلك السبقة. يداعبها ويلاطفها صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت رضي الله عنها تقف وراءه تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد من شرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسترها وراءه، تضع ذقنها على عاتقه صلى الله عليه وسلم وهو يقول للحبشة: دونكم بني أرفدة. حتى إذا تعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تروي هو يراوح بين رجليه لشدة تعبه وهو واقف ينتظرها حتى تمل وحتى ترتوي من ذلك، تقول يقول لها كفاف يا عائشة، تقول له لا يا رسول الله. عائشة رضي الله عنها تقول ووالله ما بي من حاجة إلى ذلك، ما بي من حاجة إلى أن أنظر إلى الحبشة، ولكني أردت أن أعرف منزلتي عنده صلى الله عليه وسلم. أرادت أن تعرف صبره صلى الله عليه وسلم عليها وأن يحتملها وهي تستند عليه صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأمثلته في ذلك كثيرة عليه الصلاة والسلام، بحسن معاملة النساء والأدب مع النساء، فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبح خادما ولا امرأة قط. وإن كان الله عز وجل قد أذن في التأديب إذا دعت الحاجة، قال سبحانه وتعالى في تأديب النساء: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم، إذا كان أمرا شديدا لحاجة شديدة من منكر عظيم، وقد أمرها قبل ذلك ووعظها وأدبها بشو صنوف الأدب فلم تستجب، حينئذ يكون آخر الدواء الكي كما يقول الناس، آخر الدواء الكي. وربما كان ذلك هو الدواء فعلا لبعض النساء أو لقلة من النساء، لكن أن يكون هذا هو الأصل ما ينبغي ذلك. فإن خير الناس صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، وقد كان له 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانت المرأة تراجع عمر، امرأة عمر تراجعه في مسألة، تكلمه فتراجعه وتعارضه فيها، فغضب عمر وقال لها: أتراجعيني في هذا الأمر؟ قالت: نعم أراجعك. وقد كان نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهن وهو خير منك فلا بأس بأن يحتمل الرجل سوء خلق امرأته إن كان ذلك منها، يحتمل، وهو الرجل الذي يحتمل فيه الصبر ويظن فيه الصبر على ذلك. فينبغي أن يتصبر وأن يتحلم وأن يغض الطرف عما يكون من امرأته وعما يكون من سوء خلقها وسوء أدبها. وما تعمر البيوت ولا تبنى إلا على ذلك، وما عاش المسلمون بيوت عيشتهم ودهورهم في بيوتهم آمنين مستقرين إلا بما غض الطرف وإلا بما تعاملوا بالحق الشرعي الذي أمر الله تعالى به وبما تأدبوا بأدب الإسلام فيه. نسأل الله عز وجل أن يعمر على المسلمين بيوتهم وأن يذهب ما بينهم من غم وهم وكرب وأن يذهب ما بينهم من شحناء وتفرق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم.